إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، جعلني الله وإياكم من الناجين من هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فكما تعلمون قد تحدثنا في الدرس الماضي حديثا مجملا موجزا عن نشأة الفرق وما هي أصول الفرق وما هي الأصول التي وقع فيها الافتراق في هذه الأمة، وتعرضنا بعد ذلك لحكم هذه الفرق الملية 72 المنتسبة إلى الملة وما ترتب على ذلك. والآن كما وعدنا سوف نتحدث بإذن الله تعالى عن الفرقة الناجية، ما هي وما صفاتها وما شأنها وما هي مميزاتها، ليكتمل بذلك الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله سوف نستقبل الأسئلة أيضا فيما يتعلق بالدرس الماضي، لأنني لاحظت كثرة الاستفسارات منكم في الأسبوع الماضي عن حكم أهل الفرق بالذات عن هذه القضية وأمثالها، فلا مانع أن نعيد الكرة ونسأل، وحتى لو خصصنا وقتا آخر أو أسبوعا آخر إن شاء الله لزيادة البيان لبعض القضايا فلا بأس إن شاء الله تعالى. واليوم نبدأ ونستمر بإذن الله في موضوع الفرقة الناجية، ما هي الفرقة الناجية؟ وكما تعلمون في الروايات التي موجودة عندكم في المثل، فما هي إلا بعض من الروايات، لأن الحديث روي من طرق وروايات كثيرة. وعندنا هنا رواية حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأبي هريرة ومعاوية، وأما بقية الروايات كما في المسند والمستدرك وغيرهما فهي لم تذكر هنا. لكن المذكور عندنا هنا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم لها بتعريفين. في رواية الترمذي عن عبد الله بن عمر يقول صلى الله عليه وسلم: قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. هذا التعريف الأول الذي به نعرف حقيقة الفرقة الناجية، ما هي صفاتها أو مميزاتها وحقيقتها: ما أنا عليه وأصحابي. والرواية الأخرى وهي رواية معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه التي أخرجها الإمام أحمد والدارمي وغيرهما، وهي قال صلى الله عليه وسلم: وهي الجماعة. الجماعة. ويكفينا أن نعرف معنى ما أنا عليه وأصحابي ومعنى الجماعة ما حقيقة ذلك، لنعرف بالفعل ما هي حقيقة الفرقة الناجية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر أن الفرق 72 متوعدة بالنار، استثنى هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فسأله الصحابة الكرام: من هي؟ ما هي؟ فقال: ما أنا عليه وأصحابي، أو قال: الجماعة. ونسيما أن رواية الجماعة هي صحيحة بذاتها، يعني سندها بذاته، بخلاف الرواية الأولى فإنها بمجموع الروايات. والمقصود أن المعنى واحد، الجماعة تعادل ما أنا عليه وأصحابي، المعنى واحد، وهذه تؤيد تلك وهذه توضح معنى تلك. ولا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدثهم بهذا الحديث في مجالس عدة، وسئل أكثر من مرة عن هذه الفرقة الناجية، ويجيب مرة بهذه الجملة ومرة بتلك، فمعناها واحد ومؤداها واحد. أو أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عبروا أيضا عن عن المعنى الواحد كما فهموه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعة وعبر عنها الصحابي بالمعنى فقال ما أنا عليه وأصحابي لكان المعنى أيضا حقا. القضية أن هذا معنى واحد، وصف واحد، حقيقة واحدة، ومن هذه الحقيقة ومن هذه الصفة والميزة تتفرع جميع أوصاف أهل السنة والجماعة وجميع مميزاتهم التي يتميزون بها عن سائر الفرق، والتي بها يكون لهم ما وعدهم به الله سبحانه وتعالى، وهو النصر على من خالفهم. لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. وأمر الله هو الريح الطيبة التي يرسلها الله تبارك وتعالى في آخر الزمان فتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. فهذا أمر الله، إلى أن يأتي أمر الله، إلى أن يقبض آخر نفس المؤمنة بهذه الريح، وهذه الطائفة منصورة ظاهرة على من خالفها، لا يضرها بمعنى لا يلحق بها أي ضرر، لا، لكن لا يضرها أي لا تبالي به، منتصرة. وإن ابتليت وإن امتحنت وإن استضعفت فإنها هي الغالبة، كما كتب الله سبحانه وتعالى إن جنده لهم المنصورون. فهؤلاء هم الفرقة الناجية. هذا الوعد الأول، الوصف الأول أنها منصورة، والوصف الثاني أنها ناجية، ناجية مع أن غيرها متوعد. هناك متوعدون بالنار وهذه ناجية فهي موعودة بالنجاة، أي موعودة بالجنة، لأنه من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز كما أخبر الله تبارك وتعالى. يبقى قبل أن نستعرض مميزاتها أو صفاتها، ولسيما نحن نتحدث عن موضوع النجاة، هل يعني ذلك أن كل من كان من هذه الفرقة، كل من كان من أهل السنة والجماعة، إذا قلنا أن الطائفة المنصورة هي أهل السنة والجماعة عامة، هل كل من كان من أهل السنة والجماعة فهو ناج من العذاب، أو فهو غير متوعد، أو فهو على حق وعلى استقامة في سلوكه في معاملته في خلقه مع ربه دائما؟ إذا قلنا بالمعنى العام أن أهل السنة عامة كل من اعتقد الحق ودان لله تبارك وتعالى به، ألا يكون فيهم أصحاب كبائر؟ يكون فيهم أصحاب كبائر، يكون فيهم من لا ينجو، يكون فيهم من يعذب في النار، نعم يكون، لكن النجاة هنا مبنية على ماذا؟ النجاة من البدع، من الأهواء، من الضلال، ولا تعني عدم الوقوع في الكبائر أو المعاصي وما يترتب على ذلك من العقوبة. فمن أهل السنة من هو حقا من أهل السنة في العقيدة، ولكن قد يزني، قد يسرق، قد يشرب الخمر فيعذب بها، قد يصر على كبيرة فيعذب بها، مع أنه من أهل التوحيد ومن أهل السنة، لكن ليس من أهل الأهواء والضلالات والبدع. إذن النجاة هنا هي في هذا الباب، في باب الاعتقاد، فهم ناجون، أي منهجهم هذا منهج نجاة، ينجو من تمسك به. ولا يعني ذلك أن أحدهم لو ارتكب موبقة فإنه لا يحاسب عليها. نقول هذا لأمرين: الأول، حتى يعلم أهل السنة أنه يجب عليهم أن يطبقوا دين الله أجمع ويلتزموا أوامره وحدوده جميعا ويستقيموا على أمره مع السنة ومع الاستقامة في العقيدة. والأمر الآخر، حتى لا يأتي أهل البدع فيشككون أهل السنة، يقولون أنتم تزعمون أنكم فرقة ناجية وطائفة منصورة، والآن انظروا فيكم من يشرب الخمر وفيكم من يزني وفيكم من يفعل، فهل هذا فعل الناجين؟ فإذا يقولون إذا هذا فعل الهالكين، إذا فليس صحيحا ما تقولون من أن أهل السنة هم الفرقة الناجية. وأهل البدع فيهم أهل عبادة، وفيهم أهل جهاد، وفيهم أهل ذكر، فلو قارنا بين أهل الذكر والعبادة والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهل البدعة وبين أهل الخمر والزنا والفجور من أهل السنة لبدت الموازنة غير صحيحة، فيقول كيف يكون هؤلاء متوعدون بالهلاك ويكون هؤلاء موعودون بالنجاة؟ كيف يكون هؤلاء متوعدين ويكون هؤلاء موعودين وهذا حال هؤلاء وهذا حال هؤلاء؟ فنقول لا، النجاة والهلاك هنا بحسب الاعتقاد. أما ما يقع من أهل السنة والجماعة فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكما هو الواقع، كل خير عند أهل البدعة ففي أهل السنة والجماعة مثله وأكثر منه، وكل شر أو فجور أو فسق في أهل السنة ففي أهل البدعة مثله وشر منه وأكثر منه. أليس المعيار أنه لا يوجد في أهل السنة ذو فجور أو موبقة أو كبيرة، ولكن الميزان هو أن هذا على سبيل نجاة في الاعتقاد الذي هو الأساس. أما أن يوجد فيهم شر أو فجور فإن أهل البدع فيهم أكثر منه، وأيما فرقة من الفرق تزعم أنها أفضل من أهل السنة ويقارن بين حال هذين فنجد ذلك واضحا. ويكفينا أن نعلم أن أهل السنة، إذا قلنا أهل السنة أو إذا قلنا الجماعة، أنه يدخل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كما قال ما أنا عليه وأصحابي والقرون الثلاثة المفضلة. فهل يمكن أن يكون في أي فرقة أخرى من يوازن ويعادل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون الثلاثة المفضلة؟ لا يمكن أبدا. فإذا كان في آخر الزمان من أهل السنة من لديه ما يستنكر فإنا ننظر إلى أهل السنة في جملتهم وننظر إلى أهل البدع في جملتهم لنجد المقارنة والفرق. وأما أهل البدعة فكل ما فيهم من خير فهو نتيجة اتباعهم لشيء من السنة أو اقتدائهم بأهل السنة أو بالجماعة، على الأقل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حتى تتضح لدينا هذه الصورة، ولذلك تجدون أن أهل البدع إن كان في أهل البدع ذو علم، من يحب العلم من يحرص عليه، فعلى أي كتب يعتمد في العلم؟ على كتب أهل السنة، يعتمد على صحيح البخاري وعلى صحيح مسلم وعلى مسند الإمام أحمد وعلى كتب السنن وعلى كتب الرجال وأقوال علماء الرجال. ومن هم علماء الرجال إلا أهل السنة؟ الإمام أحمد والبخاري والنسائي وابن المديني وأبو زرعة وأمثالهم. إذن فهم في الحقيقة إن كان لديهم خير أو فضل أو علم فمرجعه إلى من؟ إلى السنة وإلى أهلها. ولكن هذا أيضا أعود أكرر على القضية الأولى، وهي أنه يجب أن يكون أهل السنة والجماعة في جميع العصور مستقيمين على أمر الله في كل شيء. لا يكفي أن يكون الإنسان على عقيدة صحيحة ولكنه يقصر في أداء الواجبات، هذا دليل على ضعف الإيمان بهذه العقيدة. لا يكفي أن يكون على عقيدة صحيحة ولكن يكون في سلوكه في خلقه في تعامله مع الناس مخالفا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصح ولا ينبغي. لكن هو واقع؟ نعم واقع، نعم هو واقع، ولا يعني أبدا أفضلية أهل البدعة على أهل السنة. فإذا أردنا أن نستعرض أو أن نعرف صفات أهل السنة والجماعة، فأول ما يتصفون به إذن أولا هو اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه. أول ميزة وعلامة لأهل السنة والجماعة أنهم يتبعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحتكمون إليهما في كل صغيرة وكبيرة. في الواقع تقع الأخطاء نعم، لكنهم من حيث الاعتقاد ومن حيث الالتزام لا يلتزمون إلا بذلك، ولهذا فهم لا يقدمون على الكتاب والسنة لا رأيا ولا عقلا ولا ذوقا ولا كشفا كما يقول أهل البدع والضلال، ولا قول إمام ولا قول شيخ ولا قول أحد ولا رأي أحد كائنا من كان. إنما يتبعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويقدمونها على قول كل أحد حتى على أهوائهم وعلى آرائهم وعلى أنفسهم وما تشتهي. ونتيجة لذلك نجد أن أهل السنة والجماعة في جميع العصور يهتمون بالكتاب والسنة، لأن هذا هو الذي يرجعون إليه ويتبعونه، فيهتمون بكتاب الله حفظا، تلاوة، تفسيرا، تطبيقا، وإقامة لحدوده، ويهتمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تصحيحا وتضعيفا ومعرفة وتطبيقا للسنن وإقامة لها. فهذا حالهم وهذا شأنهم، وهذه أعظم ميزة يتميزون بها عن جميع الطوائف وعلى سائر الفرق. ولو كما قلت، لو نظرنا إلى كل الجهود التي بذلت لخدمة الكتاب والسنة ولا سيما في علم الحديث، لوجدنا أن الفضل الأكبر واليد الطولة في ذلك هي بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، هي لمن؟ لأهل السنة. حتى من خدمها من أهل البدعة، من خدم السنة من أهل البدع أو أصحاب الآراء والضلالات، فإن ذلك كان نعمة عليه أن أشغله الله سبحانه وتعالى بالسنة، ولو اشتغل بغيرها لكان أبعد عن الدين. ولكن اشتغاله بالسنة مع ما لديه من الهوى يجعل درجته ومنزلته في برزخ بين أهل البدعة المحضة وبين أهل السنة المحضة. والأمر الثاني، وهو تابع أو جزء من الأول، من مميزات أهل السنة والجماعة أنهم يحاربون البدعة، أنهم لا يبتدعون بل ويحاربون البدعة في الدين أيا كانت. فهم لا يبتدعون، هذا معلوم لديهم، ويحاربون البدعة حتى لو أن البدعة فعلها من فعلها بقصد حسن ولم يكن قصده الابتداع، لكن البدعة تحارب لأنها بدعة ولأنها تنقص من قيمة الاتباع، من الاتباع الذي هو الأساس الأول لكي يكونوا فعلا جماعة وكما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا نجدهم في كل زمان ومكان هم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، المتصدين للبدع قديمها وحديثها. وهذا من أعظم ما يميزهم، فهم عندما يدافعون عن السنة، عندما يحاربون البدعة ويردون البدع والضلالات، إنما يفعلون ذلك محافظة على الأصل العظيم الذي يجب أن يرجع إليه المسلمون جميعا، وهو الكتاب والسنة والاستقامة عليهما. ولهذا نجد أهل السنة والجماعة، وهذا من أعظم مميزاتهم وهو فرع عما ذكرنا أيضا، الميزة الثالثة أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالكتاب كله ويدخلون في الدين كله، كما أمر الله تبارك وتعالى: ادخلوا في السلم كافة. والسلم هو الإسلام، هو الدين، ندخل فيه كافة أي فيه كله حتى يكون الدين كله لله. ندخل فيه كلنا، نعم هذا احتمال، والآخر ندخل فيه كله، وهذا كلاهما حق وكلاهما مطلوب، أن يدخل الناس كلهم في الدين كله ويأخذونه من جميع جوانبه، أن يأخذوه من جميع جوانبه. فأهل السنة والجماعة لا يبطلون شيئا من الدين ليقيموا بعضا آخر أو شيئا آخر. نجد أهل البدع مثلا الخوارج يأخذون من النصوص ما يدل على أي شيء، على الوعد ولا الوعيد؟ الخوارج يأخذون النصوص الدالة على الوعيد وعلى العقوبة لأهل الكبائر وعلى شناعة وفظاعة الذنوب، لكن يتركون جانب الوعد. جاءت المرجئة فأخذت جانب الوعد وأظهرته وأبرزته وتركت وأهملت جانب الوعيد. إذن أهل البدع يقيمون شيئا من الدين ويتركون أو يهدمون شيئا أو بعضا آخر. أهل السنة والجماعة يأخذون بأحاديث الوعيد وآياته وكذلك بنصوص الوعد ويجمعون بينها جميعا ويؤمنون بها جميعا، فإذن هم يؤمنون بالدين كله ولا يردون بعضه ليقيموا بعضه. نأتي إلى مبحث القدر. القدر أهل السنة والجماعة كما تعلمون منهجهم، هم وسط بين هؤلاء وهؤلاء. ماذا يفعل القدرية في القدر؟ أخذوا بالنصوص الدالة على أي شيء؟ القدرية على أن العبد هو الفاعل وهو المسؤول عما عمل. كل نص يدل على مسؤولية العبد ومؤاخذته على أعماله يأخذ به القدرية ويبرزونه ويشره، لكنهم تركوا النصوص الكثيرة العظيمة الدالة على أن الله تبارك وتعالى قدر أفعال العباد وكتبها وخلقها، يتركونها. جاءت الجبرية فأخذوا بالنصوص الدالة على أن على أي شيء يعني غلوا. ما في نصوص دالة على أن العبد مجبور، التي فيها نعم غلوا، إذا هم غلوا وبالغوا الجبرية في إثبات القدر وفي إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق أفعال العباد وهو الذي يدبرهم وهو الذي يصرفهم، حتى جعلوه هو الفاعل لأفعالهم. فغلوا في الجانب وتركوا الجانب الآخر، النصوص التي تدل على أن العبد مسؤول ومؤاخذ عما عمل وأنه عمله بإرادته وباختياره وبمسؤوليته وبمشيئته. هكذا حصل. مثلا ناخذ مثال ثالث، الصحابة، الموقف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أهل السنة والجماعة يثبتون فضائل الصحابة جميعا، كل ما صح من فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم أثبتوه. لكن ماذا يفعل الروافض مثلا؟ يبالغون فقط في علي وآل البيت فقط، ويختلطون لهم الفضائل ويغمطون ويجحدون وينكرون ما ثبت من فضائل لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه. قال نقل الخوارج فجحدوا كل فضيلة لعلي رضي الله تعالى عنه وكفروا وأنكروا نصوصا صحيحة في ذلك. أهل السنة والجماعة كل ذلك آمنوا به والحمد لله، المهم أن يصح ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فآمنوا بالجميع. إذن هم في هذا من أعظم صفاتهم ومميزاتهم الإيمان بالدين كله، فلا يردون شيئا منه ولا يبطلون أي شيء آخر. نأخذ مثال آخر في الصفات. النفاه يعني الذين نفوا الصفات أخذوا بأي شيء من الدين؟ لا، خلنا ما نتكلم عن فرق، في الجملة الذين في الجملة نفوا الصفات أخذوا بأي شيء؟ أيوة، التنزيه. قالوا نحن ننزه الله، ليس كمثله شيء. إذا ما دام ليس كمثله شيء فلا نثبت له لا يد ولا وجه ولا نزول ولا علو. ليش؟ قالوا ليس كمثله شيء يا أخي، هذه من خصائص من صفات المخلوق، المحدثات، الممكنات إلى آخر ما يقولون. فأخذوا بجانب التنزيه وأنكروا النصوص الدالة على الإثبات. والممثلة أو المشبهة بأي شيء أخذوا؟ مثل ما قلنا في الجبرية، يعني غلوا في إثبات النصوص الصفات، ولكن تركوا في المقابل تركوا النصوص الدالة على التنزيه. أهل السنة والجماعة آمنوا بالجميع، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم ليس كمثله شيء، هذا جزء، لكن جزء آخر وهو السميع البصير. إذن يثبتون لله الصفات وينفون عنه المماثلة. إذن منهج متوازن، يؤمن بالدين كله ولا يرد شيئا منه ولا يرد بعضا منه. طيب ناخذ قضية أخرى، ما هي من أمور العقيدة؟ من أمور السلوك، ليست من أمور الاعتقاد لكن من أمور العمل. أهل السنة يجمعون بين العلم وبين العبادة، هذه ميزة لأهل السنة. فتجدهم العالم من أهل السنة عالم وفي نفس الوقت هو عابد، زاهد، والأئمة المتقدمون أوضح مثال لذلك. إذا قلنا الصحابة أو التابعون لا شك في ذلك ولا يخالف أحد، لكن أيضا حتى أئمة السنة، نأخذ الإمام أحمد، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن كثير، ابن رجب، غيرهم من أئمة السلف، نجد أنهم أئمة علماء وفي نفس الوقت عباد زهاد، فجمعوا بين العلم وبين العبادة. لكن أهل البدع إما أن يكون لديهم علم وفقه ومعرفة بالأحكام، ولكن مع ضعف في الإيمان، نسأل الله العفو والعافية، مع فساد العقيدة لا يكون لديهم العبادة والخشوع والإخلاص لله سبحانه وتعالى والزهد في الدنيا. وإما أن يكون فيهم العباد والذاكرون والزهاد ولكن على غير علم، هكذا ينقطع في الفيافي وفي البراري ويمشي ويتعبد ويذكر وكذا وكذا، لكن أين العلم؟ ليس لديه علم ولو بالأمور التي يجب أن يعلمها الناس من أمور الحلال والحرام وأحكام العبادات البدهية لا يعلمها. إذا أهل السنة حتى في هذا يجب، أهل السنة والجماعة من إيمانهم بالدين كله أنهم يحبون الورع ويحبذون الزهد ولكنهم لا يحرمون الطيبات. إذا هم يؤمنون بالنصوص الدالة على حلم الحلال. نعم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ لا يحرمونها ولا يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا من علامة المفترين على الله الكذب، لا يقول ذلك إلا بدليل. لكن في نفس الوقت هم يرون أن الورع والزهد درجة عليا ينبغي أن يحرص عليها. أما أهل البدع فهم بين غارق في الدنيا وفي الشهوات وفي المناصب وحريص عليها، كما كان أئمة الاعتزال والرفض فيما مضى يحرصون أن يكونوا وزراء ويتملكون الأغنياء ويتقربون إلى الأمراء والوزراء دائما، هذا شأنهم. أو إن لم يفعلوا فإنهم يتركون الدنيا ويذهبون فيها، ولكن هل يكتفون بالزهد فيها؟ لا، ينتقدون ويلومون ويذمون الذين يتمتعون بالطيبات، وهذا خطأ وهذا خطأ، ليس هذا بصحيح ولا هذا. وهذه قضية تدل على فساد الاعتقاد، هذه نفسها وإن كانت في السلوك في الممارسة لكنها تدل على فساد الاعتقاد. كان من أئمة الصوفية الكبار، والعجيب أن هذه الظاهرة موجودة أينما وجد التصوف موجودة، لتعلموا فساد هذا المنهج. الصوفي في ذاته يتكلم كثيرا عن الدنيا وكراهية الدنيا والتنفير من الدنيا وطاغوت الدنيا، فتقول هذا الرجل ما شاء الله. ولكن لو رأيت من يحرص أن يكون له معه علاقة، يحرص أن تكون علاقته ومعرفته وصلته بمن؟ بالتجار، بالأمراء، بالوزراء، بالأغنياء، أصحاب الجاه، شيء عجيب جدا، وكأنه هو شخصيته تختفي في الظل. لكن هذه الأشياء يستغلها ويستفيدها عن طريق علاقات مع الناس. أنت تدعو إلى ترك الدنيا، تبالغ إلى حد غير ما شرع الله، ومع ذلك أين جلساؤك من أهل الدنيا؟ جلساؤه من كبار الأثرياء والأغنياء. أين علاقاتك مع المساكين مع الضعفاء؟ لا تجد، عند كثير جدا لما يدعون التصوف. وكلما ولي خليفة جديد أو سلطان جديد تملقوا إليه وتقربوا إليه، إذن أين ما يدعون إليه من الزهد؟ لكن مع ذلك يحرمون الطيبة. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ حتى نعرف يا أخوان أن فساد العقيدة والخلل في النظرة يؤدي إلى الخلل حتى في الممارسة وفي التطبيق والسلوك، بخلاف ما لو كانت العقيدة صحيحة، لو أنهم يعتقدون أن هذه الدنيا ما يسمونها الدنيا أنها حلال، إلا الجانب الحرام هذا شيء آخر، لكن في الحلال يبقى حلالا. وما بعد ذلك الورع درجة ومنزلة، يكون هذا موافقا للحق، ويكون سلوكهم وفق ذلك، فيعلمون أن درجة من تركها وهو يملكها أفضل ممن يبتعد عنها ونفسه معلقة بها وبأصحابها وبأهلها. لا، هذا لو كان تاجرا من أهل الدنيا فعلا وصاحب مال وتاجرا ويقيم الصلوات ويؤدي الواجبات ويخرج الزكاة كان خيرا من أن يكون شيخا وصاحب طريقة وينفر الناس من الدنيا وهو يتبلغ ذلك التاجر ويحرص على العلاقات الطيبة معه. هذا الأول خير من ذلك. فيعني شمول الإسلام وتكامله يتميز ويظهر جليا في أخلاق وصفات أهل السنة والجماعة. نحن نقولها لا باعتبار أنها بالضرورة هي الواقع، لكن يجب أن تكون كذلك يا أخوان. لا يكفي نقول هذا أهل السنة إذا نحن كذلك، بل نقول لنعلم أننا إذا قلنا إننا من أهل السنة يجب أن نكون نحن كذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، وإلا لا يجوز أن ندعو إلى شيء ونعمل بخلافه، نسأل الله العفو والعافية. هناك ميزة أخرى تميز أهل السنة والجماعة وفطن لها وذكرها كثير من السلف بعد أن ظهرت الفرق، فإنه روى أو نقلوا عن أيوب السختياني وعن غيره أنهم سئلوا ما علامة أهل السنة، أولاد يريدون أن يعرفوا من هم أهل السنة، ما علامة أهل السنة، ما آيتهم، ما صفتهم؟ قال الذين ليس لهم اسم إلا السنة، يعني أهل السنة ما لهم اسم مسمى يتميزون به عن سائر المسلمين. إذن نأخذها من باب آخر، من باب أهل السنة ينتمون ويتصلون إلى أي انتماء ينتمون؟ هذا الانتماء الذي لا يوجد في أي طائفة من الطوائف أبدا ولا في أي فرقة إلا عندهم، انتماؤهم رباني، ولكن كونوا ربانيين، فهم ربانيون ينتسبون إلى الإسلام. والإسلام ما هو؟ أو لمن الإسلام؟ لمن يسلمون؟ لمن؟ لله. إذن هذا انتماء رباني، استسلام لرب العالمين. وهذه التسمية من الذي سماهم إياها؟ الله سبحانه وتعالى، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فإذا سئل الإنسان عن اسمه عن انتسابه قال أنا مسلم. من أي المسلمين؟ من أهل السنة، فليس لهم اسم إلا السنة. تجي تقولوا طيب التيمية الوهابية الحشمية، ما يسميهم به أهل البدع ليس لا يحسب عليهم، ليس حجة عليهم. أهل البدع سموهم حسوية، مجسمة، مشبهة، إلى آخر لابسة، كم سموهم. ثم فيما بعد قالوا هؤلاء وهابية، الآن في أكثر الدنيا يسمون أهل السنة وهابية. طيب هل هذا حجة على أن أهل السنة لهم اسم يتميزون به غير السنة؟ نقول لا، لأنه ليس أحد من أهل السنة يقول أنا وهابي وينتسب إلى الوهابية، أو إلى ولا يرضى أن يكون يقال أنه حشوي أو مجسم أو مشبه. لا، هذا نبذ نبذهم به أعداؤهم ولقبوهم به. أما هم فلا يسمون أنفسهم إلا أهل السنة أو أهل الحق. ولا يعني ذلك بهذه المناسبة، نقول لا يعني ذلك أن أهل السنة لا يصفون أنفسهم، يعني لا يعني ذلك الوصف غير العلمية. فلو أن بعض أهل السنة في بلد أو مكان من البلدان سموا أنفسهم مثلا أهل الحق أو أهل الدعوة مثلا أو أهل الإيمان أو أي اسم، أو سموا بالنسبة إلى الإقليم أو طار السنة مثلا أو إقليم الأقاليم، سموا لهم مثلا أهل الشام أهل كذا، هذه أوصاف، هذه الأوصاف لا غضب فيها. إنما الذي لا يفعله أهل السنة هو ماذا؟ هو أن يجعلوا لأنفسهم علما يعرفون به غير السنة، ويوالون ويعادون فيه ويعتبرون كل من كان خارجه ليس على الحق. هذا لا يوجد إلا عند أهل البدع. أهل البدع كما يقولون في المثل الذي أصبح مثلا سعديا، أصبح هذا مثل سعدي عند الناس، كل شيخ له طريقة، حتى الناس العاديين تكلمهم في قضية من قضايا الدنيا يقول لك كل شيخ له طريقة، إيش قصده؟ يعني أنت لك رأيك وأنا لي رأي. هو الواقع كذا، الواقع أن أهل البدع فرقوا الدين وفرقوا الأمة وفرقوا الانتماء حتى صار كل شيخ له طريقة. فيقول لك أنت أنا مسلم، طيب مسلم إيه؟ لازم تقول له لأنك إيه؟ طيب أنا أقول أنا صوفي، صوفي طيب لازم تحدد قادري ولا تجاني ولا نقشبندي ولا ختمي ولا مرغني، لازم تحدد. إذا ما حدثت ما يعتبرك قلت شيء. يعني الموالاة والمعاداة ما هي واضحة حتى تحدد. حدثت إن كنت من طريقته على العين والرأس، من غير الطريقة كل شيء له طريقة، لا أنا منك ولا أنت مني، نسأل الله العفو والعافية. فانتماء أهل السنة والجماعة واسمهم هو السنة والإسلام، وهذا من أعظم ما يميزهم عن غيرهم. ولهذا أهل السنة والجماعة هم أحرص الفرق على جمع كلمة المسلمين. لا يوجد فرقة ولا طائفة تحرص على جمع كلمة المسلمين كأهل السنة والجماعة، لأنهم هم الذين ينتمون هذا الانتماء ويتسمون بهذا الاسم العام الواضح. فكل مسلم في الدنيا هو منهم ومعهم ما دام على طاعة الله، حتى يظهر منه بدعة. هل يستطيع الآن أي شيعي أن يقول أن فلان شيعي إلا إذا تأكد لديه أنه شيعي وأظهر أنه شيعي؟ هل يستطيع أحد أن يقول إن هؤلاء الناس معتزلة؟ ما يستطيع إلا إذا تأكد أو أظهروا أو كتبوا أو قالوا إننا معتزلة مثلا. لكن أهل السنة كل من كان على الإسلام وعلى الحق فتقول هؤلاء من أهل السنة، نعم، حتى يظهر خلاف ذلك. إذا هؤلاء على الأصل والحمد لله الذي عليه المسلمون جميعا، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا كلهم كذلك، لم يكن فيهم لا خارجي ولا صوفي ولا شيعي، ولا كلهم اسمهم المسلمون. ثم لما حدثت الفتنة وافترقت الأمة ظهرت هذه الأسماء جانبية، فإذا قيل الشيعة يعرف أنهم شيء خارج عن هذا الكيان الذي هو أهل السنة الذي هو الجماعة، إذا قيل الخوارج فهو جزء خارج عن هذا الكيان، وهكذا. فيبقى أهل السنة إذن هم أحرص الناس على جمع كلمة المسلمين، لأنهم لا يدعون إلا الكتاب والسنة. فإذا قال الإنسان أنا طريقتي كذا أو أنا مذهبي كذا، اسأله هذه الطريقة وهذا المذهب من أين مأخوذة؟ يقول من الكتاب والسنة، بغض النظر عن كونه صادقا أو كاذبا، لكن هو يقول إن طريقتنا هذه من الكتاب ومن السنة، إذن نحن ندعو إلى الكتاب والسنة. فأيا كان مذهبه أو طريقته فنحن إذن ندعوه إلى ما هو مقر بأنه هو الأصل، الكتاب والسنة، ونحن واثقون أن الكتاب والسنة هو كذا. إذن من هي الفرقة التي فعلا تحرص على جمع المسلمين جميعا وعلى توحيد صفوفهم جميعا؟ هي أهل السنة، لأنها تدعو إلى ما يجتمع عليه جميع المسلمين على اختلاف طوائفهم وفرقهم. لكن واحد ناخذ المذاهب وهي أخف المذاهب كما قلنا، ليست فرق. لأننا أنا أذكر وأوضح هذه النقطة، التفرق غير الفرق. التفرق والاختلاف يكون يعني دائرة أوسع من دائرة الفرق. الفرق الاعتقادية هذه 270 هذه فرق ضلالة وبدعة. أما التفرق فإنه يكون والاختلاف يكون حتى بين أهل السنة. نحن منهيون عن الاختلاف عن التفرق، يعني حتى لو كانوا أهل السنة في مسجد واحد في بلد واحد منهيون عن الاختلاف والتفرق. وهذا غير الافتراق الذي هو أن يكون الإنسان على شعبة من شعب الضلالة 270 هذه. يعني الباب باب التفرق أعم من باب الافتراق الذي هو الافتراق في الدين وانتهاج فرقة من فرق الضلالة. ايش كنا فيه؟ موضوع المذاهب. نعم المذاهب أعم، المذاهب ليست كالفرقة 270، لكن فيها تفرق. نعم فيها تفرق. فإذا جينا قلنا واحد يدعو الأمة الإسلامية إلى أن تكون على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، هل ستوافقه الأمة الإسلامية على ذلك؟ ليه؟ والشافعي إيش ذنبه؟ كل واحد يقول له إمامنا إمامنا إمامنا، ليه؟ لماذا أبو حنيفة؟ لكن إذا دعا إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من يستطيع أن يقف ويقول لا فلان أفضل؟ لا أحد. نعم يفعلون، إذا فعلوا حكموا على أنفسهم لأنهم من أهل البدع من أهل الهوى، في إيمانهم بشهادة أن محمد رسول الله ضعف أو نقص أو قد يكون ابن حلال إذا فعلوا ذلك. لكن إذا قلت أنا أدعو إلى أبي حنيفة قال ذاك أنا أدعو إلى الشافعي، هذا مبتدع. ليش مبتدع؟ هو يدعو إلى مثل ما تدعو إليه، فإذا كان مبتدع فأنت أيضا مبتدع. لكن إذا كنت تقول نقول قال رسول الله ويقولون قال فلان وفلان، هذا يكون أنت تكون على السنة وغيرك يكون على بدعة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ لا يمكن أبدا لمسلم أن يقارن قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد. فإذا قالوا نريد المذهب الفلاني تتوحد عليها الأمة، لا يا أخي، الأمة تتوحد على الكتاب والسنة. إذا أحرص الطوائف والفرق على جمع كلمة المسلمين وعلى توحيدهم، والتي تعمل عملا واقعيا حقيقيا لجمع كلمة المسلمين ووحدتهم، هي أهل السنة والجماعة. طيب إذا جاءكم واحد قال لا أهل السنة يفرقون، لأننا نكون في بلد واحد كلنا على طريقة من الطرق الصوفية مثلا، وبدل ما نحارب الأعداء أو الاستعمار الشيوعية يجوا بين أهل السنة يفرقون، يحطوا فينا سلفي وخلفي، حطوا فينا سني وبدعي. إذا هؤلاء يفرقون، يقولوا هذا الكلام ولا لا؟ يقولون، نقول لا، هؤلاء أناس جاءوكم وأنتم كلكم مفترقون عن الطريق المستقيم، فدعوكم إلى الله، فمنكم من عاد الطريق المستقيم ومنكم من بقي مفترقا عنه، ما هو أنهم فرقوكم؟ كلكم كنتم فرقة واحدة بعيدة عن الصراط المستقيم، فإذا دعوكم إلى الله واستجاب من استجاب فقد أصبح على الطريق المستقيم. إذا هذا ليس من التفرق، هذا من الفرقان، هذا من الفرقان. الله سبحانه وتعالى سمى القرآن الفرقان، وسمى يوم بدر يوم الفرقان. الفرقان غير التفرق كما يزعمون. النبي صلى الله عليه وسلم يشكو كفار قريش منه، قالوا إنه فرق بين الآباء والأبناء وقطع الأرحام، نقرهم على ذلك. لا، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا؟ لا، وإنما كان فرقانا، كان فرقانا صلى الله عليه وسلم. فمن آمن به صلى الله عليه وسلم، نعم انقطعت صلته بذلك الكافر، هذا حق، لكنه فرقان. انقطعت صلة أهل الإيمان والنور والخير بأهل الشرك والضلال والشر، إذن هذا فرقان وليس تفرق. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره ربه عز وجل حين قال له: وقاتل بمن أطاعك من عصاك. صحيح، يوم بدر يأتي الابن ويقتل أباه أو يقاتله، والأخ ويقتل أو يقاتل أخاه، هذا تفريق، لكن في الحقيقة هو فرقان وليس تفريق ولا قطع للأرحام، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي ذمهم وعادهم لأنهم يقطعون أرحامهم. ولو كانوا يقطعون الرحم هم، ما حقروا النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب وما عزأوهم من الهجرة إلى الحبشة وهم منهم وأبناؤهم وأرحامهم، لأنهم قالوا لا إله إلا الله، وحدوا الله وآمنوا بالله. إذن الذين يقطعون الرحم هم المجرمون، هم المشركون. والذين يفرقون المسلمين هم الذين يمنعون الفرقان أن يكون في الأرض، ليتميز أهل الخير والحق والهدى من أهل السر والباطل والضلال. فلا بد من الفرقان، ولا بد من الميزان، ولا بد أن تستبين سبيل المجرمين، وإلا لا تكون الأمة مجتمعة. اجتماعها على الباطل أضر شيء عليها، ولا يسمى هذا اجتماعا، ولكن خير منه، بل الواجب أن تفترق إلى أهل حق وإلى أهل باطل. يجب أن يكون جميعا من أهل الحق، فإن لم يكن ذلك إما واقعا وإما سنة من سنن الله عز وجل، فالافتراق إذن إلى أهل حق وإلى أهل باطل أمر لا بد منه. ومن علامات أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف، جميع العصور أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا ننسى هذا يا إخوان. لم يوجد أبدا لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بعده عالم من علماء السنة لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يدعو إلى الله أبدا. ومهما كان لدى الإنسان من علم، إذا كان لا يحرص على الدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإن ذلك دليل على أن في تمسكه للسنة أو ادعائه لها فيه خلل، فيه نقص، فيه تهمة لا يوجد أبدا، لأن هذا ما أمر الله به وهذا ما شرعه. ماذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، وما أنا من المشركين. كيف يكون من أهل السنة وأهل السنة هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدعو إلى الله وإن كان علمه كائنا ما كان؟ لا يمكن أن يكون فعلا من أهل السنة. خلي هنا. فكيف يكون لا يمكن؟ إنما قد يكون قد يرى بعض أهل السنة أن الدعوة إلى الله تكون مثلا بالعلم بالتأليف بنشره، وقد يرى بعضهم أن الدعوة إلى الله أو الأمر المعروف أن الممكن يكون بالنزول إلى ميدان الدعوة إلى ميدان الأمر المعروف أن المنكر مباشرة ذلك. هذا شيء تختلف فيه الاجتهادات، لكن لا يوجد ولم يوجد أبدا عالم من علماء السنة إلا وهو ينكر المنكر ويأمر بالمعروف ويدعو إلى الله ويحرص على إقامة الدين. ولكن على البدع تجدون فيهم من يكون لديه من العلم أو من المؤلفات المجلدات الضخام وهو يرى المنكر ويقره في بيته وفي من حوله وفي أقرب الناس إليه ولا يفعل شيئا لإنكار ذلك والعياذ بالله. وهذا دليل على فساد اعتقاده وعلى أنه لا يمثل المنهج الصحيح السوي الذي عليه أهل السنة والجماعة. إذا كانت هذه هي صفات أهل السنة والجماعة من حيث المنهج، فإن لأهل السنة والجماعة مميزات واضحة، الصفات تلك تعود إلى المنهج وإلى المبدأ، أما هذه المميزات فهي تعود إلى الممارسة والتطبيق، إلى الناظر الذي ينظر لأول وهلة في الأمة الإسلامية ويرى هؤلاء ويرى أولئك، يرى هذه الفرق ويرى ما حال هذه وما حال تلك بغض النظر عن المبادئ. من أعظم مميزات أهل السنة والجماعة التطبيقية أو السلوكية العملية في واقعهم دائما وأبدا أنهم متفقون لا يفترقون. يعني في ماذا؟ في أصول الدين. فنجد الخوارج كما أشرنا خرجت المحكمة تبعتها الأزارقة تفرقوا، خرجت النجدات على الأزارقة، انشقت الأباضية على النجدات، وكل منهم يقاتل الآخر وكل منهم يكفر الآخر. المعتزلة إبراهيم النظام والعلاف أبو الهذيل، هؤلاء أول من أسس الاعتزال كمادة مكتوبة علم الكلام، ومع ذلك كان النظام يكفر العلاف والعلاف يكفر النظام، ما يتفقون أبدا. الرافضة أول ما خرجوا اختلفوا، السبعية والكيسانية والزيدية وفلان حتى صاروا شذر النظر، وكل فرقة من الروافض ومن الشيعة تقول هذا إمامنا. مثلا بعضهم يرى أن الإمامة انتقلت في ذرية زيد، بعضهم يقول في ذرية جعفر، بعضهم يقول فلان. حتى لما وقعت المشكلة الفاصلة التي فرقتهم تفريقا لا رجعة فيه، لما مات إمامهم الحادي عشر العسكري، لما مات الإمام الحادي عشر، طيب الإمام عندهم كيف تنتقل؟ بالتناسل بالتوارث، يعني لا بد أن يكون هذا ابن هذا وهذا أبو هذا، لا يمكن يكون أخوه ولا عمه أبدا، إنما هكذا التناسل. مات وهو لم يعقب وليس له ولد، وقعت المصيبة، المذهب كله الآن باطل تماما، لأنهم يجعلون ركن الدين الأساس والأعظم معرفة الإمام، والآن هذا الإمام مات وليس له عقل، فإما أن يكون الدين كله باطل وإلا يرضى أن يكون أخوه. وإذا قالوا أن الإمام هو أخوه أو عمه رجعوا إلى الفرقة الأخرى، حفرت مشكلة كبيرة وهيطة، ولذلك اختلقوا مسألة أنه ما مات وإنما هو عقب وهذا العقب دخل في الترداد إلى آخر، اختلقوا فكرة الإمام الغائب الثاني عشر الذي لا وجود له. بعد ذلك اختلفوا من هو الذي يكون الباب أو الحاجب للإمام صاحب السرداب. محمد بن نصير أبو شعيب هذا المجرم قال أنا، فلان القمي قال أنا، فلان قال، كل واحد يقول أنا البواب، هي كلها كذبة، لا في لا سرداب ولا مهدي ولا إمام ولا شيء، فإيش اللي يخليه يصدق بأنه الآخر هو الباب أو الحجاب؟ كل واحد يدعي أنه هو. فاختلفوا، فمن ذلك الوقت افترقت النصيرية عن بقية الشيعة الرافضة. والزيدية منذ أن اختلفوا عن زيد اختلفت الزيدية عن الإمامية الجعفري، وهكذا تفرقت شيعا ولا لقاء بينها أبدا. كذلك الصوفية أول ما نشأت يقولون إن الجنيد هو سيد الطائفة، طيب مرحبا، وبعد ذلك أصبحت طوائف. في أيام الدولة العثمانية أحصيت الفرق الصوفية، يعني قبل يمكن 80 سنة تقريبا من الآن، في مطلع هذا القرن أحصيت، يعني القرن الميلادي، الطرق الصوفية المشهورة التي لها أتباع رسمية، فوجد أنها 300 طريقة. هذا غير ما طلع من بعد وغير الطرق الصغيرة. طيب أيها الحق، تقول أن الجنيد سيد الطائفة، وأن سند الجنيد متصل بالحسن البصري إلى علي أو إلى أبي بكر، أيهما، بعضهم يقول إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، إلى محمد، إلى جبريل عليهم السلام. طيب لماذا هذه 300 أو أكثر؟ وكل إنسان يمشي مع شيخ يكون مريد الأتباع بالآلاف، بعد فترة يشوف نفسه أكثر من الشيخ وأذكى من الشيخ. الشيخ إيش عنده إلا الدجل؟ هذا أذكى منه، إذا يمكن يدجل أحسن منه، ليش أنا أبقى تابع؟ فيشق الخط، يأتي بطريقة جديدة ويتبعه الأتباع. والشيخ اسمه أحمد الطريقة الأحمدية، هذا الشيخ هذا اسمه إبراهيم سمي الطريقة البرهمية، ويستقل على الشيخ. إيش صار؟ إذا قال للشيخ أنت مبتدع، يقول طيب أنت مبتدع، أنت شقيت، يعني ليش أنا مبتدع وأنت على سنة؟ ليش؟ الانشقاق مبدأ معمول به لدى الجميع. ألا تغضبا من سيرة أنت سرتها، وأول راض سيرة من يسيرها. إذن تفرقوا تفرقوا، وهكذا فلا تجد طائفة ولا فرقة إلا وتفرقت وتمزقت إلا أهل السنة والحمد لله. فتجد أنهم إلى اليوم والحمد لله يتبعون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأئمتهم هم الأئمة. كلما يتقدم الزمن نقول خلاص الإمام أحمد انتهى عصره، راح الآن جاء زمن جديد نأخذ، لا، الإمام أحمد أو البخاري أو سفيان أو سفيان بن الآخر بن عيينة أو الفضيل بن عياض أو ابن مهدي أو يحيى بن سعيد أو كل أئمة الإسلام، هؤلاء الأئمة الأجلة هم أئمة جميع العصور، كل عصر يأتم بهؤلاء الأئمة ويحبهم ويقتدي منهجهم الذي هو اتباع الكتاب والسنة وإيضاح السنة ومقاومة البدعة في جميع الأصول. إذا منهج واحد لا يختلف والحمد لله ولا يضطرب، وهذه من أعظم الميزات العملية لأهل السنة والجماعة. نجد ميزة أخرى عملية لأهل السنة والجماعة لا توجد ولم توجد لأهل البدع، وهي أن أهل السنة دائما وسط بين طرفي الغلو، دائما بين أهل الإفراط والتفريط، وهذا لا يخفى عليكم، وقد أشرنا إليه لكن من طرف آخر عندما قلنا إنهم يقيمون الدين كله. أهل السنة وسط في باب الإيمان بين من ومن؟ بين الخوارج والمرجعة، نعم. وسط في باب الصفات بين من ومن؟ بين المعطلة والممثلة. نقول الممثلة أفضل، لماذا؟ لأن الذي ورد في القرآن هو ليس كمثلي، حتى نكون ألفاظنا شرعية إن شاء الله. هم أهل السنة وسط بين المعطلة وبين الممثلة. أيضا في القدر وسط بين من ومن؟ والجبرية. في الصحابة وسط أيضا بين الروافض والخوارج، وهكذا. إذن وسطية في كل شيء، هذه ميزة لا توجد لأي فرقة من الفرق. طيب هذا بس في العقيدة، هذا بس في العقيدة الوسطية في السلوك. أيوة، بين من ومن مثلا؟ أيوة، بين مثلا أهل العلم والعبادة، إذا قيلها إذا بين من تأت أهل الكلام، نأخذ بلاش نقول أهل العلم، بين أهل الرأي والكلام وبين أهل الكشف والذوق، يعني بين المعتزلة والصوفية وسط في السلوك. تجدهم هم في منهجهم هذا العقل ما يلغونه، أهل السنة يلغون العقل لكن ليس مثل أهل الكلام، كل شيء عقليات مقدمات منطق براهين فلسفية كلام فاضي، لا، إنما يستخدمون الفهم الصحيح في القرآن والسنة. أيضا أهل السنة ينكرون جانب ما يسمى الروحانية أو الكشف عند أولئك، لا، أهل السنة أحرص الناس على تصفية، أحرصهم على تصفية قلوبهم وتنقيتها ومحاسبتها، ولكن على منهج سني، على منهج صحيح. أيضا وسط بين أدعياء الزهد المتفقرة، تسمعون الصوفية من أعظم أو طاغية في القديم الفقراء، يسمون أنفسهم إيه؟ الفقراء أو المتفقرة، ويزعمون أن هذا أعظم اسم وأعظم صفة لهم أنهم فقراء. سبحان الله، الوصف هذا الوصف بذاته، الفقر هو بذاته منزلة أو مقام يسعى إليه. يعني أكثر من 200 مليون في الهند فقراء من عباد البقر، و300 مليون لا يجدون طعاما يومين. إيش الميزة في الفقر؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من الفقر ولا لا؟ تعوذ بالله الفقر، نعوذ بالله منه. الفقر ليس هو بذاته، لكن الشاهد هم يدعون أنفسهم الفقراء. حتى الحشيشة يسمى الحشيش، حشيش النبات المخدر، يسمون حشيشة الفقراء. نعم، يسمون حشيشة الفقراء، لأن أول من اكتشف المخدرات والحشيش هم الصوفية الهنود، لما كانوا يذهبون في الغابات ويتجولون ويتركون الطعام والشراب ويدعون الزهد والفقر، وجدوا هذا النبات إذا أكلوا منه يشعروا بلذة عجيبة وخيالات وكشوفات. مخدرات حشيش، شوف كل حاجة. وبعدين إذا أكلوا من الأشياء المخدرة تعطيهم نشاط فترة معينة من الزمن، وإن كانت بعدين تهلكهم. فاكتشفوها ثم عرفها الناس عن طريقهم، فنسبوها إليهم وسموها حشيشة الفقراء، ثم اختصرت وقيل الحشيشة، لأنهم كانوا يأكلونها كما تأكل الدواب، يعني الحشيش أو الأكل. فهذا كان قوتهم. أهل السنة وسط بين هؤلاء الذين يدعون الفقر وبين المصرفين أيضا، الذين ينغمسون في الشهوات وفي الملذات وفي الدنيا، فإذا دخلت بيت أحدهم تكاد تنسى أن هنالك دارا آخرة وأن هنالك جنة، لأنك قد يكون في ذهنك أشياء للجنة وترى مثلها وأكثر منها في بيوتهم من كثرة ما هم عايشون فيه من الطرف، وأبعد الناس عن تذكر الآخرة أو الموت أو ما يتعلق بهما. أهل السنة وفر بين هؤلاء وبين هؤلاء، إذن هم حتى في السلوك، حتى في المعاملات، حتى في الأخلاق وفر. كان المسيح عليه السلام ينسب إليه كما في الأناجيل أن دينه دين المحبة والسلام والعفو والصفح، ولذلك نجد أنه مثلا هذا أخذها كثير من الصوفية، هذه الأصل عندهم هو المحبة واللين والرفق، حتى لو ضربك من ضربك وشتمك من شتمك وخاصمك من خاصمك لا تنظر إليه ولا تبالي به واعفو عنه وهكذا. واليهود كان شأنهم الطمع والقسوة والجشع والعلاج. عيسى عليه السلام جاء أرسله الله ليصلح حال اليهود. اليهود بدل ما كان يأكل ماله ويأكل مالك على ماله، يأتي أو يعني يبطش بك ينتقم أكثر، يأتي عيسى عليه السلام ويعلمهم التسامح والكرم واللين واللطف. حتى نسبوا إليه أنه قال إذا لطمك أحد على كفك الأيمن فأدر له الأيسر أيضا، يعني دليل على يعلمهم الكرم. أخذ هذا الجانب فقط بعض الناس من أهل التصوف، فأصبحوا يعرضون أنفسهم للذل ويشتمونهم، الناس يشتمونهم والصغار والكبار ويذلونهم، ويقولون نحن نعفو ونصفح ونتسامح مهما حصل بنا. وفي الجانب الآخر أخذ بعض أهل البدع كالخوارج وأمثالهم صفة الانتقام والبطش والفك، فكل من اعترض عليهم أو تكلم فيهم أو جرح فيهم بأدنى جرح اغتالوه أو قتلوه أو دمروه، لا هذا ولا هذا. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يجمعون بين العزة وبين الرحمة والعفو والصفح، فيتمسكون بعزة المؤمن، أن المؤمن عزيز وأن العزة لله ولرسول المؤمنين، وفي نفس الوقت يعفون عند المقدرة ويصفحون مع الاستطاعة على العقوبة وهكذا. ففي جميع السلوك وجميع الأحوال هذا هو شأنهم، وإمامهم في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو المثل الأعلى في هذه الأخلاق العظيمة الفاضلة. هناك أيضا ظاهرة يتميز بها عن السنة والجماعة ويراها كل من يستطلع تاريخهم وينظر إلى أحوالهم، وهو أنهم ينظرون ويراعون دائما حق الله، لا حق أنفسهم ولا حق ذواتهم، فعندما يحكمون على أحد يحكمون عليه بماذا؟ بما يحكم عليه به الله ورسوله. عندما يزنون فكرة أو مبدأ بأي شيء يزنونها بما قاله الله ورسوله. أهل البدع ينظرون إلى الناس من خلال نظرة الناس إليهم، حتى قال بعض أئمة الأشعرية يقول نحن لا نكفر إلا من كفرنا. افرض واحد كفرنا وهم أهل البدع، نكفره ولا يستحق الكفر؟ لا، حتى لو كفرني وهو لا يستحق الكفر لا أكفره. لا ينظرون إلى أنفسهم. الخوارج المبتدع عموما أهم شيء عندهم ماذا قال فينا، وإذا نعاديه أو نحكم عليه. لكن أهل السنة والجماعة يحكمون ماذا قال في من؟ في الكتاب، في السنة، في الدين. فإذا أرادوا أن يحكموا عليه يحكم عليه من خلال قوله، حتى لو تكلم فيهم هم في أحدهم، إن عفا وصفح الحمد لله، إن كان ولا بد من عقوبة فما وزن هذه العقوبة في الدين؟ ما وزنها؟ ما حكمها في الدين؟ لا عندنا نحن نسأر ننتقم، لا، هذا ليست هذه من صفات ولا من أخلاق أهل السنة والجماعة. فهم يراعون أحكام الله ويراعون حدود الله ويلتزمون بذلك، ولا ينظرون إلى البشر كائنا من كان، مهما خالفهم أو اتبعهم أو وافقهم أو أحبهم، فيزنونه دائما بميزان الإسلام والإنصاف. ولهذا تجدون الأئمة الكبار جدا من أئمة أهل السنة والجماعة المقتدى بهم المجمع على جلالة منزلتهم في العلم والتمسك، تجدون لو أخطأوا في حديث قالوا أخطأ في حديث، لو قال إن رجل ضعيف ويرى أحد أهل السنة أنه ثقة قال ثقة، أو قال إنه ثقة والآخر يرى أنه ضعيف قال ضعيف. لأن الأحكام دائما تصدر عن غرض هو إيه؟ ما يتعلق بالله، بهذا الدين، بميزان الدين، بميزان الحق، لا بميزان الرجال والأهواء. وكذلك وهذه ذكرنا بالقضية التي تعرضنا لها من قبل، وهي قضية الانتماء. أهل السنة والجماعة من العلامات التي تميزهم في كل زمان ومكان أنهم لا يعظمون شخصا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فينتسبون إليه. يعني لو أن أحدا، لو فرضنا أنه مستشرق يريد أن يتتبع أهل السنة، من هم؟ هل هم الذين يسمون أنفسهم مثلا الحنابلة أو وهابية أو تيمية؟ أو لا يجد ذلك أبدا. يعني هذا كمظهر ظاهرة واضحة لديهم أنهم لا يعظمون شخصا أو رجلا أو كائنا من كان فينتسبون إليه، بخلاف كل الفرق الأخرى. إذا قلنا مثلا الأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، طيب المعتزلة نسبة إلى صفة وصفه واعتزال واصل بن عطاء وعمر ابن عبيد، طيب الشيعة غاية ما يقولونه هم الشيعة على بأنفسهم أننا شيعة علي، يعني وهم كاذبون طبعا، تعيهون كذبهم أنهم شيعة عبد الله بن سبأ في الحقيقة، لكن نفرض أنهم يعني على حق أنهم شيعة من؟ شيعة علي. أين من ينتسب إلى علي ممن ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلى الإسلام في ذاته. حتى هذا لا ننتسب، حتى أبي بكر وعمر لا ننتسب إليهما، ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ننتسب إلى اسمه فنقول محمديون، إنما نقول مسلمون، لأنه دين الرسول صلى الله عليه وسلم، دعانا إلى دين الإسلام وهو نبي ورسول الإسلام الذي هو دين الأنبياء جميعا من قبل. لكن الفرق الطوائف الأخرى، القادرية نسبة إلى من؟ عبد القادر الجيلاني. نقشبندية شاه نقشبند مثلا، خثنية فلا كذا، كأي فرقة هي نسبة إلى شخص إلى مبدأ. إذا قلنا الوعيدية نسبة إلى الوعيد مثلا، القدرية نسبة إلى نفي القدر، إلى أي شيء جانب معين. لكن أهل السنة نسبتهم انتسابهم رباني، ينتسبون إلى الإسلام، ويجمعهم أنهم مسلمون وأنهم على الإسلام وأنهم على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك لعلنا قد أعطينا إن شاء الله فكرة وافية عن صفات ومميزات وخصائص أهل السنة والجماعة، نعود إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن عقب على حديث الفرق. تفضل. وأكبر المسائل هذه القضية تحتاج إلى تعقيد. أظن لا يخفى عليكم إذا قلنا أكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر. الكلام فيه شيء من زيادة شوية. إذن يعني لو كانت العبارة كيف من أكبر، نعم من أكبر المسائل، لكن أكبر المسائل إن كان هكذا في نص مخطوطة، لا ليس أكبر المسائل التي خاضت فيها الأمة هي مسألة القدر. هذا يرجعنا إلى مسألة الأصول التي وقع فيها الافتراق. أول مسألة افترقت فيها الأمة وكبر فيها الافتراق هي مسألة إيش؟ الإيمان. لا، أول مسألة افترقت فيها الأمة افتراقا كبيرا مسألة الإيمان، لأن الخوارج منذ عصر الصحابة رضي الله تعالى تفرقوا وخرجوا، وكان لهم دول في أيام بني أمية وغيرهم، دول مثل تكفير صاحب الكبيرة بالإيمان. وفي المقابل كانت المرجئة وكانت أيضا الشيعة ولها مذهبها الخاص في الإيمان. كل هذا جعل أكبر مسألة في القرن الأول تقريبا هي مسألة الإيمان. في القرن الثاني فما بعد أصبحت أكبر مسألة بين الأمة هي مسألة إيش؟ الصفات. مسألة الصفات. نأخذ شيء واحد من الصفات حتى تعرفوا يعني عظم المسألة. مثلا القرآن صفة الكلام، كم جرى فيها من افتراق، هي التي بسببها عذب أئمة الإسلام إلا من لجأ إلى التقية وأوذوا وسجنوا، ومنهم الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. وما بقي إلى الإمام أحمد ومحمد بن نوح فقط رجلان، وغيرهم إما داهل أو اتقى، وإما وافق، وإما إذا كان من السنة الحقيقيين فقد أودع السجن أو أودع. هكذا يعني مسألة كبيرة جدا، وهي جزء من مسائل الصفات. فإذا قضية القدر في الحقيقة في الواقع أنها ليست أكبر المسائل، ولكنها من أكبرها. نعم من أكبرها. ولو أردنا أن نرتب المسألة قلنا أول شيء الصفات، ثانيا الإيمان، ويمكن نقول ثالثا القدر أو مسألة ما وقع بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو الصحابة. وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. إن كان يعني الشيخ كما هو ظاهر كلامه رحمه الله يقصد أن الكلام اتسع في مسألة القدر بين الأمة، فكما تعلمون نعم اتسع الكلام فيها وتشعب الرأي، وحرص أهل السنة على أن يبرزوا أبواب القدر في جميع كتبهم. تجدون كتاب القدر في كتب السنة، يعني في المؤلفات في السنة كتاب القدر من ضمن الكتب التي أو يعني الأبواب التي ألف فيها أهل السنة. كذلك كتب العقيدة التي كانت تسمى أيضا كتب السنة، كتاب السنة مثلا لابن أبي عاصم أتى بأحاديث كثيرة وآثار في باب القدر، اللالكائي، السنة لعبد الله بن أحمد، الشريعة للآجري، كل من كتب في العقيدة فإنه يأتي بأبواب كبيرة في القدر بالإضافة إلى كتب السنة التي هي كتب الحديث. ففعلا اتسع الكلام فيها، وأهل السنة والحمد لله أوفوا هذا الباب حقه بما أسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى صحابته في هذا الشأن، بما أيضا يتفق ولله الحمد مع ما هو في صريح القرآن في مسألة القدر. فاتسع الكلام فيها، وأيضا اتسع الكلام هنا كما تلاحظون. نحن منذ زمن طويل ونحن في شرح الفقرة 52 فقط، فأيضا حتى هنا اتسع الكلام فيها. والسبب كما ذكرنا في أول المبحث القدر أن مسألة القدر فيها دقة وغموض بخلاف المسائل الأخرى. مسألة الصفات الأصل فيها الوضوح، وكذلك موضوع الإيمان فيه نوع من الإشكال، لكن أكثر مسائل دقة وغموضا هي مسألة القدر ومبحث القدر. ولهذا أطال فيه الشيخ هنا، وكذلك يعني بطبيعة الحال نحن أطلنا في شرحه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد استفدنا منه. بعد ذلك يستطرد الشيخ رحمه الله تعالى في بيان أصل شبهة القدر. الشبهة أصل شبهة القدرية وغيرهم ما هو؟ هو السؤال لماذا قضى الله بالذنب؟ لماذا قدره الله؟ لماذا يجازي الله سبحانه وتعالى العاصي مع أنه قد كتب ذلك؟ من أمثال هذه الأسئلة التي استعرضناها واحدا واحدا فيما سبق. طيب هذا الأخ يقول سيارة أمريكية بونتياك أخضر رقمها 235360، يريد أن تسرع على الطريق. طيب جزاكم الله خير، لا تكفلوا على أخوانك، تفضل يا شيخ. هنا الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى بعد أن أطال في هذه الفقرة هو في الأصل المثل وتكلم عن القدر وذكر ما يؤدي إليه الكلام والخوض والتعمق فيه بغير علم الوسوسة والشك والريب، ختم ذلك بهذه العبارة القوية، قال: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. إذن هنا قضية مهمة، أن من سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. إذا مسألة السؤال هل نسأل لما فعل الله سبحانه وتعالى كذا أو لا نسأل، هذه قضية. والقضية الأخرى، هل من سأل لما فعل الله كذا أو لما لم يفعل كذا يكون من الكافرين؟ لأن الشيخ هنا حكم بأنه من الكافرين. فهذه هاتان قضيتان مهمتان تطرق إليهما، وإن كان يعني الشارح لما تطرق إليهما أحال بالنسبة للقضية الأخرى، أحال إلى باب وإلى مبحث التكفير، أي مسألة التكفير هل هم الكافرين أم لا، ولكن أجمل في الجواب. أما ما يتعلق بالسؤال عن الحكمة وعن العلة فذكره الشيخ هنا ليبين كما قلنا لماذا يسأل، لأن أكثر الذين ظلوا في باب القدر ظلوا من باب السؤال أو الجواب عن السؤال. يعني إما إنسان جاءته الشبهة فذهب يسأل كيف يقدر الله علي هذا الشيء مثلا ثم يعاقبني، كيف جعل الله فلان مهتديا وجعل فلان كافرا، كيف لماذا فعل الله، لماذا، يعني هذه الوساوس التي تأتي إلى القلب الخاوي الفارغ ولو مؤقتا، فيأتي الشيطان فيبذر فيه هذه البذرة. هذا من سأل، أو من سئل، واحد سأل كافر أو مؤمن يعني شاك أو ملحد مخاصم مجادل، لكنه سأل غير عالم وسأل إنسان جريئا في قول الباطل، كيف يكون كذا؟ قال له كيف نجمع بين هذه الآيات وبين هذه الآيات، بين هذه الأحاديث وبين هذه الأحاديث، الأحاديث الدالة على مسؤولية العبد وإرادته، والآيات الدالة على أن الإرادة لله سبحانه وتعالى مثلا، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ فتجرأ ذلك المتجرئ وقال الجواب كذا وكذا وكذا، ثم اتخذ ذلك الجواب دينا. ذر ابن عبد الله الهمداني لما أن ابتدع الإرجاء، هو الذي ابتدع الإرجاء، لما سألوه كيف ابتدعت الإرجاء ولماذا، قال كان رأي رأيته، أول الأمر رأي رأى وكتب به إلى أنه رأي، ثم أصبح دينا، صار دينا. أحيانا يسأل واحد عن شيء يجيب بجواب على غير علم أو من غير تأني أو من غير تفكر أو رجوع للعلماء، ثم بعد ذلك يأخذه الكبر أن يرجع يتلقفه الناس، وإذا به بعد أيام دين أو يصبح فكرة كبيرة يتبعها عدد من الناس، وهكذا. فنتيجة لأن الإنسان قد يأتيه السؤال التساؤل من الشك، أو يجيب بغير علم من سأله من أهل الشك أو من ألقى الشيطان في قلوبهم ذلك، فتنتج هذه القضية، ثم أصبحت كما هو الواقع دينا يدان به في مسألة القدر ولما فعل الله ولماذا لم يفعل الله. ونحن إن شاء الله تعالى سوف نفصل بإذن الله بما يفتح الله به علينا مسألة السؤال عن الحكمة وعن العلة في الدرس القادم إن شاء الله، ونعرف لهاتين المسألتين، وبذلك نكون قد أتممنا هذه الفقرة.